السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي النهاردة يا جماعة إن شاء الله نتكلم على يحفظ بالقلب واللسان يتلى كما يسمع بالأذان. أنا بتكلم على القرآن، وقلنا إن هو كلام الله، قلنا إن القرآن كلام الله. طب مع إن هو كلام الله لكن إحنا بنحفظه وبنتلوه باللسان وبنسمعه بودننا وبنبص عليه بعنينا وبنكتبه بإيدينا، وكل ده مخلوق. خدوا بالكم عشان هما الجهمية والمعطلة عندهم مشكلة، قالك يعني هو كلام الله، طب وانت بتكتبه ازاي؟ طب وايه؟ شوفي البيت ده انا بحبه جدا. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. بس اقف بقى هنا، وهنا هنبتدي ناخد موضوع القرآن واحدة واحدة. حديث سهل بن سعد لما جاء الواهبة نفسها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي في النساء، أنا يعني مش محتاج للنساء، وهي كانت رايحة توهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما معك الرجل؟ قال ما معي شيء. قال التمس هات لها أيديها أي مهر. قال لي ما، قال له ما عنديش. قال له طب التمس خاتم من حديد، هات حتى يا رب إن شاء الله خاتم حديد. قال له لا أملكه. حتى الخاتم الحديد ده ما عندوش، تخيلوا يا جماعة، يعني فقر لدرجة ان ما فيش في بيته حتة حديد خاتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما معك من القرآن؟ طب معك حاجة من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. ثانية واحدة يا جماعة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا معايا سورة كذا وسورة كذا. ابتدى ايه؟ ابتدى يعددهم. فقال تقرأهن عن قلب عن ظهر قلب، تقرأهن عن ظهر قلب. طب انت حافظهم؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتكها. على فكرة ملكتكها دي مش صح، ملكتكها دي مرجوحة، الراجح فقد زوجتكها بما معك من القرآن. شوفي بقى، وقال له ايه تاني؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال له انا ايه؟ حافظ سورة البقرة وآل عمران. قال قم فعلمها 20 آية. قم فعلمها ايه؟ 20 آية. في الحقيقة يا جماعة أنا بحب الحديث ده لعدة أسباب. أول حاجة الصدق والشفافية الجميلة اللي كانت عند الصحابة. أنا ما أعتقدش إن في واحدة مننا أبدا تقدر تقول للناس اللي حواليها أنا لا أملك شيء، بالعكس احنا بنحب التفاخر. فما واحدة تقول لك طيب خلاص لو معكيش، لا لا لا مين ده اللي مش معايا، لا ده انا يو ده انا معايا قد كده. انت بتقولي ايه؟ ده الفلوس اكوام جوه، انت بتتكلمي ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له امهرها اديها اي مهر. قال له ما عنديش. طب خاتم حديد، خاتم فلس؟ قال له مملكوش، ما عنديش والله. طب هو لا يملك شيء من متاع الدنيا، مش معنى كده ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل مهرها القرآن ان نقول السنة ان نجعل مهرنا القرآن؟ لا، النبي الاول طلب منه المهر الطبيعي، لان النبي لما جوز بناته صلى الله عليه وسلم ما جوزهمش بالقرآن يا جماعة. الأصل إن أي واحد بي بي بي بيمهر زوجته بأي شيء، لكن هذا الرجل لم يكن يملك أي شيء، وما خباش وما قالش طب هشتغل واجيب طب هعمل. ولما قال له معاك ايه من القرآن، ما قالوش معايا كتير بس يعني تفلت واصله، لا لا لا لا لا، معايا البقرة وآل عمران. قال له طب قوم علمها. وخدوا بالكوا هنا ان مهرها يا جماعة مش القرآن، ده في مقابل تعليمها مهرها انه يعلمها 20 آية. خدوا بالكم، لان احنا تبقى البنت ما يبقى الراجل ميسور جدا، والبنت تقولك الحمد لله انا اتجوزت وكسرت الكهف. لا يا حبيبتي، تعالي بس، تعالي افهمي بس الحديث الاول، انا نفسي تفهموا بس الحاجات دي، لان ده بيخلي بنات مننا كتير تقع بجد. البنت تبقى كويسة جدا وتقولك لا والله انا عايزة ايه، انا عايزة يبقى مهري القرآن. ليه يا حبيبتي؟ هو انتي واهبة نفسك؟ هو انتي بتدوري على اي حد وهو فقير ما عندوش حتى خاتم من حديد؟ لا يا حبيبتي، ده هو ليس عنده شيء. وكان مهرها تعلمها، مش انه سمع، هو النبي سمع له. انتوا شايفين يا جماعة اي تسميع النبي قال له تعالى سمع وهو ده المهر، ولا النبي قال له ايه؟ قال قم فعلمها 20 آية. طب مين الراوي؟ البخاري، البخاري هو الراوي، قوم علمها. من جاءكم من ترضون خلق ودين فزوجوه. تمام. اصل خدي بالك، الواهبة نفسها تبتغي العفة، يعني حتى الواهبة نفسها يا جماعة ما استحيتش ان هي بتدور على زوج، هي تبتغي العفة. طب مين افضل حد؟ النبي. وهنا ازوجك نفسي، واهبة نفسها، انا جاية عايزة اتزوج، عايزة عايزة. فالنبي قال لا حاجة لي للنساء. الصحابي قال له طيب انا كمان محتاجة عايزة، هي محتاجة ان حد يعرفها وانا محتاجة ان حد يعرفني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهمتوا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص قوم علمها، لكن مش ده الهدي. ولا النبي صلى الله عليه وسلم جوز بناته على كده. واذا جاءكم من ترضون خلق ودينه فزوجوه، احنا ما بنقولش ان احنا هناخد حد ما عندوش خلق ودين، ولكن كثيرات من بناتي بينسوا حتة الكفاءة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له يتقدم لي فلان وفلان، قال لها ايه؟ قال اما هذا فصعلوك لا مال له. احنا لازم يا جماعة نعمل بالاحاديث كلها، ما نعملش بحديث ونسيب حديث. اما هذا فصعلوك لا مال له، واما هذا، ها التاني ده، لا يدع عصاه عن النساء. بيضرب النساء، كل ما واحدة تعمل حاجة يضرب. وأنعت لك فلان، وأنعت لك فلان، أنا بقى أنصحك بفلان. أعتقد كان أسامة، أعتقد إنه كان أسامة. لا خدي أسامة أفضل من ده ومن ده. طب ما هو الثلاثة صحابة، مش الثلاثة صحابة والثلاثة بيتقوا الله؟ يبقى هنا في حاجة اسمها يا جماعة كفاءة، هنا في حاجة اسمها كفاءة. يعني ايه كفاءة؟ يعني أعيش كما يعيش من هو مثلي، مش من هو مثلي يعني أشوف مين أعلى واحدة عايشة وعايش زيها، لأ خالص. أختي، ولاد خالتي، ولاد عمتي عايشين ازاي؟ متوسط المعيشة اللي انا عايشة فيها. لا انا مطلوب مني اني اعيش اقل بكتير، ولا مطلوب مني اني اعيش اعلى بكتير. انا ممكن اتنازل في اشياء، لا يا حبيبتي مش لا يجوز، انا حرة. لكن انا يا نهلة بقول على اللي بينكروا على واحدة ان هي ترفض واحد لان بينهم فروق. انا بقول للناس اللي بتنكر تقول لا اذا جاءكم من ترضون دين وخلقه، ايوه يا جماعة بس دي ما تقدرش تعيش العيشة دي، هي ما عاشتش عيشة الفقر، انتوا ليه عايزينها تعيش عيشة فقر؟ لا امها ولا ابوها عايشوها عيشة فقر، هي عايشة في المتوسط. ليه انا عايزة انزلها كمان اقل من المتوسط؟ هذا ما يجوز، محدش قال بيه، مش من ديننا اساسا. بالظبط كده. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل ان يأتي لزوجته بخادم، قال له تجيب لها خادم، وقال لك اللي في بيتها خادم لازم جوزها ويجب على زوجها انه يجيب لها خادم. انت خدتها من بيت فيه خادم، يبقى لابد انك تجيب لها خادم زي ما كان في بيت اهلها خادم. مش قادر ما تلزمكش، مش قادر ما تلزمكش. لكن ان احنا بقى نعيش في دور التضحية الفظيع، وان واحدة مثلا تجيب واحد اقل بكتير وتقول لك انا هضحي بكل حاجة، ليه يا بنتي عاملة في نفسك كده؟ ليه يا بنتي بتعملي في نفسك كده؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ من الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم، طب مين اللي ياخد الفقير؟ الفقيرة اللي زيه. ومين اللي ياخد المتوسط؟ المتوسط اللي زيه. بالظبط كده. هتعيش عيشة اهلها. وهو طب هو يا جماعة بيفكر ياخد واحدة أعلى منه ليه؟ انتوا ما فكرتوش في التفكير ده؟ يعني معلش الراجل اللي بيبقى فقير ويروح ياخد واحدة أعلى منه بكتير، أنا ما قلتش غني، أنا قلت متوسط، أنا ما جبت سيرة الغنى خالص، أنا بقول العيشة العادية المتوسطة. الفقير ده رايح بياخد واحدة أعلى منه ليه؟ يعني احنا مفروض ننكر على المرأة ولا ننكر على الشاب؟ انت رايح تاخد واحدة من بيت غني ليه؟ ليه؟ عشان تذلها؟ ولا عشان تعيشها عيشة ضنك؟ ولا عايزها ان هي كمان تشتغل وتصرف عليك؟ ولا مستني من اهلها انهم يصرفوا عليك؟ خلينا بس يا جماعة واقعيين، ما تقولوش بس الصحابة ومش الصحابة، ما فيش حد من الصحابة عمل كده. هاتولي قصة صحابي فقير اتجوز صحابية غنية، هاتولي قصة. حتى امرأة عبد الله بن مسعود كانت صاحبة مهنة، يعني كانت بتشتغل وعملت ايه امرأة ابن مسعود؟ لما قال لها هاتي زكاة مالك، ما قالهاش اديني حاجة من فلوسك، قال لها هاتي زكاة مالك. قالت والله لا لأشتكينك إلى رسول الله، هشتكيك إن أنت عايز الزكاة بتاعتي. وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يزعم ابن مسعود أن له حقا في زكاة مالي. قال صدق ابن مسعود، آه هو فعلا من أهل الزكاة، أنتوا متخيلين، وبياخد زكاة. تديله زكاة مالها ويصرف عليها منها، يعني هي معاها اصل المال اللي تطلع عليه زكاة، واخدين بالكو؟ وتديله الزكاة يصرف عليها منها. يعني حتى الفقير ما كانش بيطلب من الست ان هي تصرف عليه. الفقير ده هو لا طمعان فيها ولا طمعان في اهلها، ولا متخيل انهم هيصرفوا عليه، ولا متخيل انهم هياخدوا بايده ويطلعوا. فلاننا وقعنا في عاهات بيحاولوا يشوهوا لنا ديننا، ايه اللي حصل؟ البيوت بتتخرب. بقى طموح كل واحد فقير انه ياخد واحدة غنية. ليه؟ طب والفقيرة دي مين اللي ياخدها؟ وطموح كل واحدة فقيرة انها تاخد واحد غني جدا يرفعها عن مستواها. ليه؟ لا خدي المناسب. انا مش بقولك يا بنتي عيشي فقر، عيشي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، زي ما انت في بيت اهلك، ها، زي ما انت في بيت زوجك، بس كده. هو النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز امنا خديجة وهي غنية علشان فلوسها يا فاطمة؟ هو مين اللي بعت له؟ امه. هو النبي اللي تقدم ولا امنا خديجة اللي عرضت؟ ده فرق بقى. يعني واحدة غنية بعتت لواحد فقير قالت له انا معجبة بيك جدا وبأمانتك واتمنى انك تكون زوجي. انت شايفة ده زي واحد فقير بيطمح للأغنياء؟ انت شايفة انهم يتساووا؟ ماشي، لو حصل يبقى مين اللي اختار؟ تمام، ثواني بس، مين اللي اختار؟ هي اللي اختارت، صح؟ برافو عليكي. انا شايفة واحد ملائم ليا جدا وانا كفيلة بالنصر، مش محتاجة منه ان هو يصرف، انا كفيلة بالنصر، خلاص انا حر. لكن هنا النقطة، انا بتكلم على الراجل الفقير اللي بيصر انه يتجوز واحدة غنية، تمام؟ لا سيبك، لا يا ستي، لا يا ستي، ها، لا لا لا لا، ما كانش عنده دخل ودخله ما كانش يكفي، هي كانت صاحبة التجارة، لكن هو ما عرضش النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يعرض عليه، لم يفكر في هذا الأمر، وإنما لما عرضت هو قبل صلى الله عليه وسلم. يبقى ده فرق، إن أنا طموح قوي في فلوس واحدة فرايح أتقدم لها، وفي فرق إن أنا بتخير اللي زيي، لكن ربنا سبحانه وتعالى حط في طريقي حد. يعني بصي يا حسناء، ممكن واحد يعجبه واحد، الأب بقى، يعني دي بتحصل يا جماعة عندنا كتير، إن الأب يعجبه خلق شاب فيجوزه لبنته، ويكون الشاب فقير بس الأب معجب بأخلاقياته. هتلاقي برضو مين اللي اختار؟ الأب. الأب لقى واحد عنده من الخلق وتحمل المسؤولية اللي يقدر يسيب بنته مع فخ، بيختار. لكن الشاب مش هو بيتمنى، هو رايح لأسرة ثرية عشان هو عايز يحسن النوعية، لا، هناك فرق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه جار له. رجل علمه الله القرآن، صوته طالع على طول من البيت، جاره لما يسمع صوته بيغبطه، يا جمال صوته، اتمنى ان انا ابقى انا كده كمان، ها، ده اللي مفروض ايه، ده اللي مفروض ان هو كما يسمع بالاذان. ربنا قال ايه؟ وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يبقى كلام الله لما بنتلوه بيسمع. عبد الله بن مسعود بيقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة او لعبد الله ابن مسعود: إني أحب أن أسمعه من غيري. بص يا فاطمة، القناعات الشخصية تختلف عن الشرع. إمتى تكوني قاسمة؟ لما تقولي الشرع بيقول إن الفقير ياخد واحدة غنية وإن الفقيرة تاخد واحد مليونير، فاهمة قصدي؟ أنا بقول شرعا مفيش حاجة كده، يعني ده مش الدين، فهمتيني يا فاطمة؟ الدين ما بيطلبش مننا ده، أنا حرة في اختياراتي، انا عاجبني واحد فقير وعايزه اتجوزه، انت حره دي حياتك. لكن في شيوخ يا فاطمه بيسخروا ده لصالح الرجل، يعني يقول لك اه وايه يعني، ما يبقى بيشحت وتاخديه واقل كنا مهرا اكثر كنا بركه. اولا الحديث ده موضوع ضعيف جدا، اقل كنا مهرا اكثر كنا بركه ضعيف جدا ضعيف جدا، مفيش حاجه بتقول تمنع ان يكون مهر كبير او صغير. نعكس الموضوع، نعكس الموضوع، كام واحد غني ده ايه ده قول، ده مثل شعبي ده يا انس، انس تسكت تسكت وتقوم طلعالي بطلعه ايه، تزوجوا فقراء يغنيكم الله، دي كانت خالتي بتقول تزوجوا الفقراء يغنيكم الله. ففي فرق يا فاطمه بين اني بقول ده دين، ها يا حبيبتي هو انت يا اما يا جماعه، بس علشان احنا والله الافلام مقصره معانا قوي، هو الغني ده سكري وبيشرب مخدرات وبايظ وماسك كاس في ايده وماشي يغني ويعاكس في البنات، هو ما فيش غير الصوره دي بالنسبه لك ان الغني غير ملتزم والفقير هو الملتزم؟ هو يا غني يا فقير، هو ما فيش وسط يعني، ما فيش عندكم موظفين مثلا ملتزمين؟ هو انا قلت يا اما يبقى ملياردير يا اما يبقى شحات، فاهمه يعني، يا اما يبقى ملياردير يا اما يبقى شحات. لا ما فيش وسط، بصي هيبقى اصله فقير يا فاطمه، لكن هتلاقيه ممكن بيشتغل شغلة عادية، فاهمة ازاي؟ يعني ايه كلوا واشربوا ولا تصرفوا؟ ايه يا جماعة انتوا قاعدين تنزلوا لي أي آيات ولا ايه؟ واحدة حلقية منزلة لي دلوقتي قل أعوذ برب الفلق، يعني ايه كلوا واشربوا ولا تصرفوا؟ هو أنا هتجوز واحد عشان آكل وأشرب؟ فاهمة ازاي؟ يا جماعة خدوا بالكم، احنا أيوه برافو عليك يا كريم، أنا بقول لك زي بيتك ممكن يبقى اقل من بيتك شويه. النهارده مثلا يا جماعه كام واحده منكم بتغسل على ايديها؟ كام واحده منكم بتغسل الغسيل على ايديها؟ معلش اللي بتغسل الغسيل على ايديها تكتب لي واحد. انتي احيانا بس الطرحه يا حبيبتي تغسلي الغسيل كله على ايدك، تمام؟ على ايدك يعني ايه يا حبيبتي؟ يعني بتحطيه في الطشت، يعني بتحطيه في الطشت وتقعدي تغسلي، انت فاهمين يعني ايه على ايديكوا؟ يعني بتحطيه تنقعيه في الطشت وتغسليه كله، الغسيل كله، كل هدومك بتغسليه على الحوض؟ بالظبط كده، يعني ما عندكيش الطشت اللي هو الاناء، يعني ما عندكيش غساله، ما عندكيش في البيت غساله؟ حلو قوي، يبقى علشان بيبوظ في الغساله. لا انا بقى هتجوز واحد ما عنديش غساله، تمام؟ هتجوز واحد لو الغساله بتاعتي باظت ما عندوش قدرة يصلحها. كام واحدة منكم هتقدر تغسل الغسيل على ايديها؟ كله بقى، انتي والعيال وبيبي بقى بيعمل بيبي ولا كاكا في الهدوم وهدوم جوزك كلها وهدومك كلها. استنوا بس، لا انا عايزة فاطمة بس يعني تتفاعل معايا كده عشان فاطمة عجبالتك. ها فاطمة هتغسل تعملي ايه يا فاطمة؟ ها بس هو ده بقى اللي انا عايز اوصله لك يا فاطمه، انت مش هتجيبي غساله 20 كيلو، لا انت هتجيبي الغساله العاديه اللي في بيت اهلك. كام واحده فيكم يا جماعه ما عندهاش بوتاجاز؟ كام واحده فيكم ما عندهاش بوتاجاز؟ هم كام واحدة مفيش في بيتها بوتاجاز؟ لو مفيش في بيتها بوتاجاز تكتب لي واحد. تمام، طب كويس قوي. لا هو انا ما تزوجت زوجي الغاز خلص، اما جوزت جوزي ها الغاز خلص ومش هنقدر نجيب دلوقتي انبوبة، مش هنقدر دلوقتي نجيب انبوبة غاز، ما عندوش امكانية ان انا اجيب انبوبة غاز. هتطبخي على ايه؟ هتعملي ايه؟ وما يقدرش الميكروويف، خدي بالك ناكل بره على الحطب. لا والله. وما فيش مايكرويف يا جماعة علشان الكهرباء غالية، وما فيش نت عشان النت غالي، وما فيش كمبيوتر عشان هو مش من إمكانياته إن هو يجيب كمبيوتر. تقدري تقعدي من غير نت ولا كمبيوتر يا فاطمة؟ قولي النت والكمبيوتر دي كماليات. ماشي، كم يوم يا فاطمة؟ كام يوم يا حبيبتي؟ ها ماشي، كام يوم يا جماعة؟ هو انتوا يا جماعة بتقارنوني بيوم انا عاملاه كده حاجة حاجة فاني كده زي دي حياتي؟ لا يا جماعة، دي حياتي انا يوم كده يعني مفيش غاز، يلا بينا نطلع نولع فحم ونطبخ ولا نعمل عليه كباب ولا نعمل عليه كفتة. لكن انا ما عشتش في بيت ما فيهوش الحاجات دي. احنا عندنا هنا يا جماعة في بيوت كتير كده، في بيوت قائمة على انك مثلا، احنا عندنا هنا في الارياف، يعني يمكن انا مش عارفة في البلاد التانية ايه، لكن احنا عندنا هنا في الارياف قائم على الحاجات دي، قائم مثلا على ان مرات الابن لازم تشتغل لحماتها. احنا عندنا هنا في الريف مرات الابن هي اللي تنزل تخدم حماتنا، هي اللي تنزل تخدم حماتها، يعني حماتك انت اللي تغسلي لها، انت اللي تنظفي لها، انت اللي تطبخي لها، فاهمه ازاي؟ اه هو كده، انت تروحي لام جوزك كل يوم تنظفي لها وتطبخي لها. تمام، وخدي بالك انت، لا انت مرات الابن. لو احنا النهارده فرضنا، ادي احنا عندنا نظام كده في البلاد كلها على فكره، يعني حتى لما اقول لبناتي مثلا في كرداسه او في اي بلد اقول لهم يا جماعه مثلا نتقابل يوم الاثنين، تقول لي لا ما اقدرش، يوم الاثنين ده يوم السوق اللي لازم اطبخ لحماتي النهارده كذا. تمام، طيب انت النهارده في واحده منكم تقدر تخدم حماتها؟ يعني في واحده منكم تقدر تروح كل يوم، مش تخدمها كده ذوق، تروح كل يوم لحماتها تنظف لها البيت وتطبخ لها، مهما كان ما عندها اولاد، معاكي خمسة معاكي ستة معاكي اربعة، امي الاول تطبخ لها وتنظف لها البيت وتغسلي لها الهدوم، وبعدين ارجعي بيتك وبيتقسموا بقى على السلايف، فاهمة ازاي؟ حبيبتي في فرق. انت تقدري، انت مش متجوزة يا فاطمة شكلك، صح؟ صح فاطمة شكلها مش متجوز. ايوه عشان كده قلتيلي. انت بتشتغلي في البيت يا فاطمة؟ بتشتغلي في بيتكم؟ عشان كده فاطمة بتفكرني بشبابي على فكرة، فاطمة بتفكرني بشبابي. انت ما بتقولي مش واجب عليها يا هند، هنا ما فيش الكلام ده يا ماما، هنا في البلاد علشان انت بصي فاطمه ما بتشتغلش في بيتها، لكن هتشتغل في بيتها وبيت حماتها. لا ساعتها يا فاطمه هتشيلي ملة السرير وتطلعي تجري ورا جوزك، انا ما اشتغلتش في بيتي اساسا. ها بالظبط كده، فاطمه بتفكرني بنفسي انا، على فكره كنت زيها كده والله يا فاطمه، كنت اقول ايه يعني وبور وحصيره، ها ايه يعني وطشت، اه ما فيهاش حاجة، ايه يعني واخدم امه واخدم اخوات واخدم ابوه واشيلهم على ظهري وانزل اوديهم واجيبهم واطلع لامي وابويا اخدمهم بالمرة، وايه يعني نشحت انا وهو شويه ونرجع. اه والله يعني كنت عايشه. لا لا لا ما كانش انا، كان عندي واكل خبز وزيت. ايوه والله كان عندي كل الحاجات دي يا فاطمه والله. وكان نفسي يبقى شبكتي مج خشب ولا مج يبقى كده يعني فاهمه، مج صيني. لحد ما رحت مره يا فاطمه ازور واحده صاحبتي. لا انتي بيتهيألك يا فاطمه انك هتقدري على ده. لحد ما في مره يا جماعه رحت لواحده صاحبتي، ربنا يجعلني في ميزان حسناتها، دينا. فبقول لها يا دينا ايه يعني اخد واحد ونبتدي من الصفر، ايه المشكله؟ قالت لي طب بصي يا نشوى، والله انا الغساله بتاعتي بايظه، تعالي ساعديني في الغسيل. وكانت تجربه، رجعت نمت يومين بعدها لقيتها ماليه. هي كان معاها 4 اولاد يا فاطمه، لقيتها ماليه البانيو كله هدوم. قالت لي اغسلي يا مدي ايدك كده وادعكي. لا الدعك ده مش حلو كده، الهدوم تطلع مش نظيفه، ادعكي تاني وريني كده شطارتك. تطبيق على الواقع. بصي يا فاطمه، هي قلبت لي حياتي 180 درجه، لاني فعلا حسيت بان الامر مشقه، والواحد كل ما بيبقى بعيد عن المسؤوليه كل ما بيبقى طموحه عريضه اكتر. يعني كل ما بتبعدي عن الموقف كل ما طموحك بتبقى عريضة، يعني بتظني في نفسك أشياء. وفعلا كان يوم قضيته عندها غير لي مفاهيم حياتي كلها. قالت لي أنا مش بقولك تاخدي واحد مليونير ولا تاخدي واحد ملياردير، لكن اللي انتي مش متعودة انك تعمليه ما تفتنيش بالظبط كده يا صفاء. كانت أول ما تفتنيش نفسك بما لا تستطيعي. لا ما تفتنيش نفسك بما لا تستطيعي، خليكي في ارض الواقع. ايه اللي انت بتقدري تعمليه دلوقتي هو ده اللي هتعمليه بعد جوازك، لكن انت بعد جوازك مش هتبقي يعني سوبر. لا هو اللي انت بتقدري تعمليه كل يوم هو ده اللي هتقدري تعمليه كل يوم. بيتهيألك. برافو عليكي. انا برضو كان بيتهيألي، انا برضو كان بيتهيألي. جرب انقعي غسيلك كله في طبق واغسليه. بصي يا فاطمه، واجب كل اسبوع انتي، او خدي الاسبوع ده كله انتي اللي هتغسلي هدومك، العبايات والداخلي والخارجي وكله هتغسليه في طبق، وعليكي طبيخ البيت الاسبوع ده. ماشي؟ لو نجحتي في الاختبار ده ها يبقى لينا كلام الاسبوع الجاي. تمام؟ خلاص يا فاطمة اتفقنا. احنا النهاردة ايه يا بنات؟ الاربع. محدش يطبخ غيرك يا فاطمة، ممنوع المساعدة. يعني انت اللي هتمسكي الفراخ من الاول للاخر، انت اللي هتمسكي اللحمة من الاول للاخر، انت اللي هتطبخي كل حاجة، وهتغسلي المواعين، وهتغسلي هدومك بس، مش لازم هدوم البيت، هدومك بس هتغسليها في طبق. خلاص تمام. والاسبوع الجاي هنتكلم. هلاقي فاطمه بقى داخله تقول ايه يعني، ايه راي الدين، ايه راي الدين في جواز المليونيرات، وهل البنت لو اشترطت ملياردير تبقى طماعه؟ خدوا بالكم بقى من حته هنا مهمه جدا ودايما الناس بتعملها. مفيش حاجه اسمها ان انا ابص للمصحف من غير ما احرك شفايفي. مفيش حاجه اسمها ان ابص في المصحف من غير ما احرك شفايفي. ليه؟ لان المصحف مش نظر، المصحف انا مش ببص عليه بعينيا، لا انا بتلوه، انا اتلوه تلاوه. كلمه ذكر او تلاوه لابد فيها من تحريك الشفاوه اللسان. تمام؟ الصحابه كتبوه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا قول يا أسيمة ولا أسيمة، ده قول يا حبيبتي. النظر المصحف عبادة زي النظر للكعبة عبادة، مفيش حاجة ده ما حاجة ملهاش أصل. دي أسيمة دي حاجة ملهاش أصل. الأصل التلاوة، تحريك الشفاه، وده اللي كان عليه النبي وده اللي كان عليه الصحابة. محدش أبدا مسك بص على الكلام كده بعينه وقال ان هو كده بيتلوه، لا. طب لو انا قعدت ابص عليه ليه اجر؟ لا، ما وردش اي اجر في النظر للمصحف فقط. يبقى قلنا قول الامام احمد بيقول ايه، فبنقول ان هو حفظ بالقلب، حفظ بالقلب وتلاوة باللسان وسمع بالأذن، ومع التلاوة نظرة ببصر وخط بيد. فالقلب مخلوق والتلاوة مخلوق والسمع مخلوق والنظر مخلوق والكتابة مخلوق، ولكن كتاب الله ليس بمخلوق. يبقى إذن كلام الله ليس بمخلوق، ولكن احنا بنكتبه وبنقرأه وبنحفظه وبننظر إليه وبنسمعه بآذاننا، لكن أصل الكلام إيه؟ غير مخلوق من عند الله سبحانه وتعالى. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. ما فيه صفة من صفات الله عز وجل مخلوق، وما فيه صفة من صفات الله عز وجل ما كانتش موجودة وبقت موجودة، أو كانت موجودة ومش هتبقى موجودة. ما فيش الكلام ده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه كان يقول، قال صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. ومعنى كلمة يتغنى بالقرآن يعني يجهر بصوت حسن، مش يتغنى النهاوند والحاجات الهبل اللي بيعملوها، ويقعد ينغم ويضيع أحكام ويضيع كلام، وإنما هو تحسين الصوت. تحسني صوتك وتقرأي بصوت يبقى حسن كده، وتقرأي صح بتشكيل صح، هذا هو التقرب إلى الله عز وجل، دي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ارفعوا لنا الصفحة. يبقى القربة إلى الله سبحانه وتعالى مش بصي يا أنس اللي صوته مش حسن ياخد حاجة تتلائم مع صوته. يعني انا سمعت اصوات كتيرة جدا عادية بس شدني جدا القراءة بتاعته، شدني قوي القراءة بتاعته، القراءة بتاعته جميلة، عارفة، مريحة، تحسي فيها كده بصدق. مش مطلوب مني ان انا اقعد اتغنى ونغم ويبقى صوتي حلو واطلع نبرات وبتاع، لا لا لا، الصدق. مش في حد لما تسمعيه تحسي ان الكلام دخل قلبك؟ هو كده بالظبط. الله عز وجل قال: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. مفيش قول من اقوال الله عز وجل بتتبدل ولا اصدق منه قيلة. فمن اصدق من الله عز وجل في خبره؟ من أصدق من الله عز وجل في حديثه؟ من أصدق من الله عز وجل في وعده ووعيده؟ عشان كده في الخطبة شوف النبي يقول إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبله؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر الغيب ويعطي السائل. احنا عارفين طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى بينزل الى السماء الدنيا كل ليلة، احنا متيقنين. مهم قوي في العقيدة بتاعتك انك تكوني واثقة وتكوني متيقنة ومتأكدة مما يقوله الله عز وجل. ينزل نزولا يليق بجلاله ولا يخلو منه العرش. اما يقول ينزل الى السماء الدنيا يبقى بينزل الى السماء الدنيا من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا اقول لا هو ازاي بينزل، طب ازاي بيبقى ازاي، طب بيعمل ايه، طب ايه اللي بيحصل، لا، وانه يجيء يوم الفصل. ربنا حياتي يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. يجيء مجيئا يليق بجلاله. واحدة بقى تسأل طب هيجي ازاي، انت مالك هيجي ازاي، ليس كمثله شيء. هو انت اساسا تعرفي ما قدر الله حق قدره، انت اساسا تعرفي ايه عن ربك عشان تقولي يجي ازاي ولا ينزل ازاي ولا ولا ولا هيجي ازاي يوم الفصل ولا هيعمل ايه، انت تعرفي ايه اساسا، انت ايه يعني ايه اللي انت تعرفيه ده. انت لو بصيتي في السماء اللي هي ما تجيش ذره في خلقه عينيكي ما بتجيبش اولها من اخرها. بصي كده في السماء، فين اول السماء وفين اخر السماء، ها فين؟ عينيكي مش هتجيب اولها ولا اخرها. السماء دي ما تجيش ذره في خلق الله عز وجل كله، خلق الله عز وجل كله دي ما تجيش فيها ذره. انت بتتكلمي عن خالق السماوات وخالق الارضين وخالق المجرات وخالق الكون كله، ما قدر الله حق قدره. ارفعوا لنا الصفحه يا بنات. ربنا سبحانه وتعالى بيشرح لنا بيقول لنا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أبي هريرة رضي الله عنه يقول إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد نزولا يليق بجلاله. خدوا بالكم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، في يوم القيامة هتبقى أرض غير الأرض، ها، وهتبقى سماوات غير السماوات. وحيرى المؤمنين ربهم يوم القيامة إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هنشوفه إزاي؟ هنشوفه في موقفين. الموقف الأولاني يوم العرض، الموقف الأولاني في العرض، ما من عبد إلا يقف بين يد الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان. فيسأله رب عبدي فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، انت نفس شخصيتك اللي انت بيها في الدنيا ونفس طريقتك اللي انت فيها في الدنيا هي طريقتك وشخصيتك اللي هتكوني بين ايدين ربنا بتردي بالظبط. الجريء المتبجح هيقوله ما حصلش، بيكذب ربنا وهو بين ايديه، هيقوله ما حصلش، اقتليه بشهود، هاتلي شهود على اللي انت بتقوله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من ناقش الحساب عذب. انت بتناقش في حاجة انت عارف انك عملتها، فربنا يجيب له الملائكة. ايوه برافو عليك يا كريمة، اتعود على البجاحة وعلى الجراءة على ربه، فتيجي الملائكة بالصحف بتاعته وتوريها اهو انت عملتها، يقول له لا كدبين، ائتي لي بشاهد لا فبصرك اليوم حديد. لا يا ماما مفيش نسيان، ائت لي بشاهد من نفسي. لا لا الملائكة ولا أنت يا رب العالمين. هات لي بقى حاجة شاهد، شاهد بالنسبة لي ثقة، ائت لي بشاهد من نفسي. فيختم الله عز وجل على فيه، يقوم قافل بقه وتنطق أعضاؤه، مش يسكت بقى ويتكسف على دمه في اللي هو بيعمله، لا يقول تبا لكم كنت عنكم أدافع. كمان بيتخانق مع أعضائه إن هي شهدت عليه. أنتوا متخيلين؟ متخيلين الجراءة؟ متخيلين ده مر بقبر، خدوا بالكو ده مش واحد، ده مر بالقبر وبعذاب القبر وعارف هو عمل ايه، ومع ذلك ابدا لا يرتدع. وربنا وصفه لنا، خدوا بالكو كتير يا جماعة، ربنا وصفه لنا كتير. قال لك ايه؟ ها؟ لعلي رب ارجعون لعلي اعمل صالح. يمكن مش رب ارجعون اعمل صالحا، لا يمكن اعمل صالح، يمكن يعني يمكن يمكن لا ما اعرفش والله لسه ظروفي ايه، لعلي. تخيلوا تخيلوا، يعني ده انت في عذاب وبتقول له يا رب رجعني يمكن. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ ولو عادوا، ها، لردوا لما نهوا عنه، هيطلع زي ما هو. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين هنا بيكلمنا في حديث جميل جدا، ان بعد الصحف والميزان والوقوف بين يدي الله عز وجل وكل ده، تخيلوا يا جماعة ايه اللي هيحصل. يعني هو وزن، لا الوزن بتاعه ضايع، الصحف خد صحيفته من وراء ظهره، بينه وبين ربنا جادل وناقش وتبجح، فربنا سبحانه وتعالى يجمع الناس يوم القيامة ويقول لهم من كان يعبد شيئا فليتبعه. يعني بعد ما مريت بكل ده لسه برضه هتتابع إلهك اللي انت عرفت انه ضلال وضياع وتعذبت بسببه؟ والله والله. فيتبع من كان يعبد الشمس، الشمس يتمثل لهم بقى ايه؟ الملائكة بقى تتمثل لهم في آلهتهم اللي كانوا بيعبدوه، ومن كان يعبد القمر، القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، الطواغيت، كل من طغى في الأرض وعلى، ليهم عباد بيركعوا لهم في الدنيا وبيسجدوا لهم في الدنيا وبيتقربوا لهم، ليهم عباد. هو لانه عبد الطاغوت اما يشوف الطاغوت بتاعه هيجري وراه. وتبقى هذه الامة، ما تتبقاش غير امة الاسلام، بس معاهم مين؟ معاهم المنافقين. ما هو المنافقين يا جماعة ظاهرهم الاسلام وباطنهم الكفر. وربك ليس بظلام للعبيد، مش انتوا عاملين نفسكم مسلمين؟ طيب خلاص خليكم للاخر، ورونا نفسكم. تيجي الأول صورة، ربنا يجي في صورة غير الصورة التي نعرف. يبقى إذن يا جماعة مين اللي هيعرف؟ الموحدين. اللي ما يعرفش حاجة عن مواصفات ربنا هيعرف ربنا إزاي يوم القيامة؟ فيقول أنا ربكم فنقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. لما يجي ربنا هنعرفه بإيه؟ يوم يكشف عن ساق. لأن أنت موحدة وعارفة ان ربك لي يدين وكلتا يديه يمين، وربك له عينين، وربك له قدم، وربك له ساق، وله اصابع. انت درستي ده في العقيدة موحدة، فلما تشوفيه هتعرفيه. عارفين يا جماعة زي ايه؟ طبعا ولله المثل الاعلى، لما حد بيوصف لك حد كويس قوي ويقول لك لما تروحي هتلاقي في المطار مستنيكي حد بالشكل الفلاني، اول ما بتنزلي من المطار بتبصي وبتعرفي من المواصفات مين اللي يعرفك ومستنيكي، صح؟ انتي واحدة موحدة عارفة صفات ربك، فلن تتبعي الا الصفات اللي الموحد عارفها. فيأتيهم ربهم ويكشف عن ساق، وطلعوها يوم يكشف عن ساق في صورات التي يعرفين، فيقول انا ربكم، يقولون انت ربنا، فنتبع ربنا. يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا يا رب من 70,000. ويضرب الصراط، اخر حاجة بقى او اللي قبل الاخيرة، يقوم الصراط مضروب فوق ايه؟ فوق جهنم. يبقى اللقاء ثابت بنص القرآن وبالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ان انتوا عارفين طبعا احد اللي كانوا عاملين معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم غدروا، فقالوا ابعث لنا بالقراء، احنا عايزين 70 قارئ. تخيلي بقى القراء يعني علماء المدينة، ابعتهم لنا علشان يعلمونا الدين، يقرأوا علينا القرآن ويعلمونا الدين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فرح وبعت لهم 70 من القراء. استنوهم عند بئر معونة وقتلوهم كلهم. استنوا الـ70 دول وقتلوهم كلهم. ودي على فكرة كانت آية واتنسخت، يعني ما بقتش بتقرأ في القرآن. فقالوا بلغوا عنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. بلغوا إن إحنا لقينا ربنا وإن إحنا من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم من كتر حزنه طبعا على 70 من العلماء، كان بيقنط عليهم في الصلاة لمدة شهر. فضل شهر يقنط عليهم في الـ5 صلوات، تمام؟ وكان يقول اللهم عليك بعصية وبني لحيان، لأن عصية وبني لحيان هما اللي إيه؟ آه، هما اللي حصل فيهم كده. رعل وزكوان ليهم قصة تانية، رعل وزكوان ليهم قصة تانية، لكن دول عصية وبني لحيان. كل ما ثبت عن ربنا سبحانه وتعالى من الصفات اللي أثبتها لنفسه بنبتدي بقى نلمها في عدة نصوص. هنقول أول حاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني الله عز وجل بيذكر العبد، يذكره، يتكلم عنه. تخيلي لما ربنا يتكلم عنك في الملأ الأعلى. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده العظيم، عظم شأنه سبحانه وتعالى، مفيش حاجة أعظم منه، مفيش حاجة أكبر منه، مفيش حد له سلطة ولا له قدرة ولا له أي كبيرة ولا صغيرة عليكي غيره سبحانه وتعالى. عدد خلقه، ورضا نفسه وزينة عرشه. طبعا يعني زي ما تكوني بتقولي سبحان الله العظيم وبحمده، مثلا عدد قطرات البحر يعني كتير كتير كتير كتير، مهما قلنا كتير، تخيلي بقى عدد خلقه قد ايه، من شجر لدواب لتراب لهواء لإنس الجن، عدد لا يحصى. وشوفي مع ان ربك قادر ونحن لا نمثل شيء، ولكن كتب على نفسه الرحمة، قال إن رحمتي تغلب غضبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعي يا جماعة كان بيقوله أسألك لذة النظر إلى وجهك، يعني ربنا له وجه، ربنا له وجه سبحانه وتعالى، والنظر إليه من ملذات الجنة، يعني لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قالوا النظر لوجه الله عز وجل أعظم لذة في الجنة، يعني شوفي كل اللي تتمنيه هيبقى النظر إلى وجه ربك أعظم عندك من كل ما تتمنيه، يعني كل اللي انت بتشتهيه شهواتك وحاجتك كلها، النظر لوجه الله عز وجل عندك اعلى واجل. لا انا حابه ده، دي اكتر حاجه انا بحبها واكتر حاجه بتعمل لي اشباع. ارفعوا لنا الصف. وزي ما احنا خدنا اللي كانوا معانا في الدار الآخرة، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. طب إيه تاني يا رب؟ إيه المواصفات تاني اللي قلت لنا عليها؟ قال الله تبارك وتعالى ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت، قال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. يبقى الله عز وجل له يدين، وكلتا يديه يمين مباركة وليس كمثله شيء. اوعى واحدة منكم تقول انا مش قادرة يعني تيجي، لا مش هتيجي، مش هتيجي اذا كنت انت اساسا مش عارفه تجيبي شرايينك. يعني اللي تفكر دي مثلا او يدخل لها الشيطان يقول لها طب ما ت... طب ممكن تبقى ازاي؟ لا انت، لا انت فكري في ايدك، انت شرايينك دي ماشيه ازاي؟ لا فكري على قدك، شرايينك انت متخيله شرايينك دي عامله ازاي؟ ويعني ايه الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق؟ يعني الشرايين بتاعتك دي الشيطان قاعد يروح ويجي فيها يتفسح، انت متخيله ده الاول؟ طب مش لما تتخيلي ده الاول تبقي تفكري في ان طب ربنا ازاي. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم القرين طبعا، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى يقبض يوم القيامة الارض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول انا الملك. واليهودي لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. يعني تخيلوا يا جماعة ان اليهود عندهم عقيدة مشابهة، ولكن سبحان الله من كتر يعني الكبر وما في قلوبهم من حقد وحسد يغيروا تلك المعلومات، يغيروا تلك المعلومات ويخبوها ويخفوها سبحان الله. لا يا حبيبي ما بيقرأوش القرآن، ده بيديله معلومات. هو راح يقول له ان الله عز وجل الخلق على اصبع، الشجر على اصبع، السماوات على اصبع، الارضين على اصبع، والنبي نزل عليه جبريل بتأكيد هذا الكلام. انت بتتكلم صح. وعارفين طبعا ان الله عز وجل يحب، فان احب عبد نادى جبريل، حبه امر، الحب اللي احنا شغلين نفسنا بيه ليل ونهار، احنا كلنا مشغولين بالحب. لا كذاب، احنا كلنا مشغولين بالحب، والحب ده رزق انت مالكيش دخل فيه، لان ده لما ربنا يحبك هيقول لجبريل يحبك، وجبريل هينادي في اهل السماء، يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه. اهل السماء هينادوا في اهل الارض ان الله يحب فلان فاحبوه، فيوضع له القبول في الارض. في ناس ممكن تتنطط وتعمل لك حاجات كتير قوي، ولا تملك من قلبك الا القليل. وفي ناس تانية جميلة قوي، ممكن ما تعملش ربع ولا نص الحاجات دي، لكن ليها في قلبك مكانة، وانتي تبقي مستغربة، طب انا يعني ببلع من دي وقابلة ليه وراضية منها ليه، وانا مش قابلة من التانية لا نص ولا ربع اللي دي بتعمله. لا رزق يا نهلة، الأرواح جنود مجندة، ده الطلاق الأولاني يا نهلة. لكن ممكن واحدة روحك لا تلتقي مع روحها، لكن بتحبيها غصب عنك، بتحبيها مع ان انا يعني روحي ما تلتقيش مع روحي، بس ما بكرههاش، مش قادرة اكره لها في القلب مكانة، سواء اتفقت معاها او اختلفت معاها. هذا هو القبول، ارزاق فعلا، هو رزق. وعجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة بالسلاسل، يعجب ربنا، نعم يعجب ربنا. طب دول هيبقوا ايه الاسارة؟ دول هيبقوا الاسارة، الاسارة الاسرة يعني، جايبينهم بالسلاسل، وجايبينهم بالسلاسل من كتر ما هم كارهين الإسلام والدين ومش طايقينه، لحد ما يدخل الإيمان في قلوبهم ويهيأ له الأسباب، وبعدين يدخلوا في الإسلام. يبقى هم دخلوا الجنة بإيه؟ بالسلاسل. صفاء بتسأل كيف تتلقى الأرواح، ازاي الأرواح جنود مجندة. معنى الحديث ده صفاء، انتي اللي ممكن، هقولك حاجة، لما بتدخلي اي مجتمع او اي قاعدة تلاقي نفسك في واحدة معينة عينك وقعت عليها، حسيتي معاها بأنس او بألف، ألفة كده مش انس اللي معاني، حسيت معاها لا حاسه ان انا كاني عارفاها، حاسه ان انا كاني عارفاها، حاساها قريبه مني. انا على فكره بتحصل لي الموضوع ده وبقوم لقطها على طول، لاني بعرف ان في بينا تلاقي. تمام. فلما تقعدي تتكلمي معاها تلاقي في بينكوا شبه غير طبيعي، تلاقي ذوقها زي ذوقك، طريقتها زي طريقتك، فيها طباع منك كتير. ها سبحان الله، ده تلاقي الارواح. انت لا بتنفري ولا بتقربي يا الهام، انت لا بتنفري ولا بتقربي، انت روحك ما بتلتقيش مع حد. يعني انت لما بتدخلي في مكان، وبعدين هي مش نفرة، لا لا لا لا، هي مش نفرة يا حبيبتي، انتي شخصية مش اجتماعية اساسا، ممكن تكوني في بيت مغلق، ممكن تكوني مش متعودة على مخالطة الناس، فده بيكون نتيجته انك وقت ما بتدخلي على مجموعة بتحسي ان انتي يا ارض انشقي وبلعين. تمام؟ صح؟ ايوه هي كده، بتحسي ان انتي يا ارض انشقي وبلعين، انتي مش نفرانة منهم، انتي مش عايزة تبقي وسطهم، انتي مش حابة الجو ده، مش حابة جو ان بيبصوا عليكي وانتي مش عارفة تبقي براحتك. ده بيكون نتيجة العدم الاجتماعية او عدم مخالطة الناس. لا انتي مش بتمرضي، لا يا حبيبتي انتي مش بتمرضي ولا بتبقي لوحدك ولا حاجة خالص، انتي ما بتعرفيش، انتي بترهقي، يعني الاختلاط بالاخرين بيرهقك لانك مش متعودة على ده، فبالتالي بتحسي ان انتي مرهقة جدا ومحتاجة بقى اروح ارتاح. انا ايه ده، ايه اللي انا فيه ده، يا خبر اسود، دي بتبص عليا، الحقوني يا جماعة، حد يخبيني، ايه ده، مش ممكن. فاهمة ازاي؟ والله انتي جميلة يا فاطمة، صدقي ان انتي جميلة. فاطمة خايفة عليها من الكبر، ده مش كبر يا فاطمة، بالعكس ده هي مش قادرة تواجه الآخرين، دي ما عندهاش قوة إن هي تواجه الآخرين، ده مش كبر يا حبيبتي خالص خالص، هي مش حاسة إنها أحسن، ده بالعكس هي حاسة إنها غرقانة وسطهم مش عارفة تتصرف إزاي، ده ملوش علاقة خالص بالكبر. فاهمة إزاي؟ أه مش مرتاح؟ طيب لازم تخرجونا بره الموضوع. لا طبعا مش عادي، لكن مش بشع يعني، كله يعني كل يعني سيبي نفسك براحتك. فاهمه ازاي؟ انا بفضل يا جماعه دايما مع اي حد معايا ان اتعامل بطريقتي واسيب نفسي براحتي، عارفه تبقي في حاله سلام كده بينك وبين نفسك، يعني سيبي نفسك براحتك، هما لا هيزودوكي ولا هينقصوكي. مع الوقت مع الوقت هتلاقي نفسك مش شايلة هم ان انت تبقي وسط مجتمع او مش في وسط مجتمع، لكن لا تهربي ولا تنفري ولا تدخلي في حاجة انت مش يعني حاجة مش حلوة او حاجة مش كويسة يعني. ويضحك ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك الله الى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، الأولاني مجاهد والتاني كافر، فالكافر يقتل المجاهد، المجاهد هيروح فين؟ هيدخل الجنة، الكافر بعد وقت هيسلم وهيبقى هو كمان مجاهد فيقتله كافر، فالقاتل بقى ايه، دخل في الاسلام وجاهد في سبيل الله وقتل في سبيل الله فاصبح كلاهما في الجنة. كما يحب الله عز وجل فهو يبغض. بص يا نهل، لو احنا قلنا مثلا احمد وهاني، احمد مجاهد في سبيل الله، هاني نصراني في الحرب، هاني قتل احمد، احمد بقى ايه، شهيد في سبيل الله، صح؟ طيب هاني بعد فترة دخل في الاسلام بقى مسلم، هاني راح يجاهد في سبيل الله فقتل كلاهما، اي ما هما الاثنين كلاهما يدخل الجنة، فاهمة؟ كلاهما يدخل الجنة، ما هو ده تفسير الحديث، ان واحد قتل التاني وهو كافر وبعدين يسلم، فاهمة ازاي؟ فيدخل هو ايضا معه الجنة في منزلة الشهداء، يعني كلاهما في منزلة عند الله عز وجل. الله عز وجل يضحك، يضحك الاثنين يقتلوا بعض، فالقتل والمقتول في النار يا ناس. طيب خلاص يا أنسي، انسى هتقعد تحكي لنا دلوقتي القصه. ايوه يا انس، آه انا فاكراك انت بتعقبي. الاولاني يا انس مسلم والتاني كافر. الكافر، ايوه اه الكافر قتل المسلم، وبعدين الكافر اسلم وهو كمان راح يجاهد وقتل في سبيل الله، فكلاهما قتل في سبيل الله. زي ما ربنا يا جماعه بيحب بيبغض، نعوذ بالله من الخذلان، نحذر ان احنا يوضع علينا البغضاء في الارض. شوفي الله عز وجل اذا احب عبد دعا جبريل، اذا ابغض عبد دعا جبريل فقال له ايه؟ اني ابغض فلان فابغضه. جبريل يبغض واهل السماء يبغضوه يكرهوه، ويوضع له البغضاء في الارض. واكيد دي انتوا بتحسوها انك ممكن تقابلي واحده ما تقدريش تحبيها، ما بتحبيهاش بجد، مهما تعمل انت مش طايقاها، مهما تعمل. انا دايما يا جماعه بقلق من الشخص المتفق على بغضه، يعني في شخصيات كلنا بنبغضها، فببقى قلقانه. واللي بيرعبني اكتر زي ما نهله بتقول ان في يوم من الايام ابقى مكان هذا الشخص، حاجه مرعبه ان يبقى ليكي علامات في الارض. لا، ما ربنا ما وضحش في الحديث يا نهله هو معصيه السر ولا معصيه الجهر، لا مش فيه يا جماعة. ناس كتير من اللي بيطلعوا يتكلموا في الإعلام تحس إن على وشه غضب من الله. والله يا جماعة في ناس أنا أشعر إن على وشهم فعلا غضب من الله، فعلا تحس إن شكلهم سحنة، ليهم سحنة كده يا الله ما بتقيش تسمعي منهم كلمة. ناس قال لها سلام على عافية، يعني اه والله والله العظيم تحس ان هو مسخ. الست اللي اسمها ايه دي الحيزبون دي المنكوشة دي، اه سحنة يعني وش اسمها ايه، نوال السعداوي. لا لا لا لا يا ريت نوال السعداوي، نوال السعداوي دي ناس قال لها سلام على عافية، والله اشعر ان يعني ايه ده، اعوذ بالله من شكلك، ايه ده، والله ما حلاوة ولا وحاش، ده غضب ربنا نزل على وشها. الست دي زمان لو انتوا شفتوا صورها زمان كان شكلها كويس، كان شكلها حلو بجد، تشعري من كتر الجرأة على الله يا ستير. اه شوفي اهو كلنا اتفقنا على ايه، ها هو ده غيبة. ليه واحدة بتنكر الدين تقولي لي غيبة؟ هي مسلمة أساسا عشان نختبها يا أسيمة؟ الله يهديكي ويصلح حالك. ها؟ هي مسلمة؟ هي مش مسلمة يا حبيبتي، دي بتنكر المعلوم من الدين بالضرورة. دي بتنكر من الدين المعلوم من الدين بالضرورة. ما هي الغيبة دي للمسلم بس يا أسيمة. لكن غير المسلم اتكلمي فيه زي ما أنت عايزة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، لمادة هلك، اللي هلك اللي كان بيتطاول في أشعاره ربنا ينتقم منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. يبقى إذن الله عز وجل يقلب القلوب، يقلبها الى الطاعة. ان كنت انت محبة للطاعة ربك لن يضيعك، وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. اوعي تفتكري ان انت هتمشي صح وربنا هيضيعك، ابدا حاشاه سبحانه. امال امتى؟ اه لا انا يعني انا متبجحة بقى، انا بعمل الذنب تلو الذنب تلو الذنب، ولا توبة ولا في دماغي، ومستغلة ستر ربي سبحانه وتعالى عليا. وزي ما بنقول الله عز وجل له قدم، لما النار هتقعد تقول هل من مزيد وربنا يرمي فيها، هل من مزيد وربنا يرمي فيها، ويطلع المسلمين الموحدين يضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. عارفة لما بتمسكي عجينة وتحطي جواها حشوة، عارفين الكعك، تقومي حاطة الحشوة كده جوه العجينة وتقفلي العجينة عليها، أهي دي فينزوي بعضها إلى بعض. وتقول قد قد، كفاية كفاية بعزتك وكرمك، أو قط قط يعني كفاية. يبقى له قدم، نؤمن بأن له قدم. واحد بقى يجي يقول لي لا ده مش قدم، دي الملائكة. التاني يجي يقول لي لا دي القدرة. التالت يجي يقول لي لا، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. حقه التسليم له والقبول. شوفوا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. طب أولي الألباب دول بيقولوا إيه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا نضرب كتاب ربنا بعضه ببعض، لا نتبع ما تشابه، لا نبتغي الفتنة ولا التأويل. تبقى الآية قدامهم صريحة والحديث قدامهم صريح، ويعطلوا صفات الله عز وجل الأشاعرة والمتريدية، يعطلوا ها كلام الله عز وجل، يعطلوا صفات الله عز وجل. لا، احنا كما يقول الله عز وجل نتابعه. كفاية عليكم كده النهاردة، شكلنا كده هنخلص المنهج المرة الجاية إن شاء الله، صح؟ فاضل لنا كام صفحة؟ آه شكلنا إن شاء الله المرة الجاية نخلص بإذن الله. أقول قولي هذا، خلاص إن شاء الله المرة الجاية نخلصهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.